أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. تعالي نغير من حياتنا، تعالي ما نبقاش واقفين في مكاننا طول الوقت، تعالي نتحرك، تعالي ننجح مع ربنا. ربنا سبحانه وتعالى يريدك أن تكوني صفوة خلق الله في الأرض. قال جل وعلا: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تكوني خير إماء الله في الأرض بأنك تشرفيه يوم القيامة. روى ابن ماجة وصححه الألباني عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته المخضرمة بعرفات، قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون أي يوم هذا، وأي شهر هذا، وأي بلد هذا؟ قالوا: هذا بلد حرام، وشهر حرام، ويوم حرام. قال: ألا وإن أموالكم ودماءكم عليكم حرام، كحرمة شهركم هذا في بلدكم هذا في يومكم هذا، ألا وإني فرطكم على الحوض. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يسبق إلى الحوض، إلى حوضه صلى الله عليه وسلم، يقول: إني فرطكم على الحوض، وأكاثر بكم الأمم فلا تسودوا وجهي. ما تسوديش وجه النبي صلى الله عليه وسلم. إياك تكوني للأسف الشديد على هذه الأمة. إياك إنك تبقي ملتزمة بالشكل. إياك تقف الموقف ده وأنت أمام النبي صلى الله عليه وسلم فتجدي أعمالك لا تسر ولا تشرف. إياك وهذا المشهد الصعب، لا تسودوا وجهي. لازم تنجحي، لأن دينك في أمس الحاجة النهاردة لمن يحمل رايته. حطي نفسك في المشهد ده، واحلمي معايا انك تنالي الجايزة العظيمة دي. لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر وقال: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ليه ما تكونيش انت؟ ليه ما تبقيش سبب في نصر الدين ربنا في الأرض؟ ليه ما تبقيش داعية الخير اللي ربنا يفتح على أيديها؟ ليه ما تبقيش الزوجة الصالحة اللي تدفع زوجها لإعلاء كلمة الله في الأرض؟ ليه ما تنجبيش الابن الصالح اللي يمكن له في الأرض؟ ليه ما تحمليش هذه الراية وتنجحي مع ربنا؟ تعالي نجتهد ونجاهد لنكون خير خلق الله في الأرض الآن. بس عشان نبقى كده لازم من التمحيص، لازم من التخلية، لازم من التصفية، لازم نواجه مشاكلنا بمنتهى الصدق والصراحة. النهاردة أنا عايز أسألك، ليه ما بتنجحيش؟ ليه تايهة وحيرانة؟ ليه بقالك كذا سنة ملتزمة ولسه ما ختمتيش القرآن؟ ليه لسه ما خلصتيش الفرض العين عليك في العلم؟ ليه حالك مع ربنا متذبذب؟ ليه ما بتاخديش كل يوم خطوات في الطريق لربنا؟ ليه التردد سمة واضحة في الملتزمين والملتزمات؟ ليه هدفك مش محدد بالشكل الكافي؟ ليه ممكن تتعرفي على عيبك وتسمعي دروس وتقرأي وتتعرفي انت مين وتستكشفي عيبك، لكن لسه مش قادرة تتخلصي من العيوب دي؟ ليه بتشتكي من قسوة القلب والكسل والعجز والإحباط والشعور بالفشل؟ تعالي نحلل واقعنا ونقف على الأسباب اللي مش مخليانا ننجح النجاح الحقيقي مع ربنا. كل واحدة دلوقتي مطالبة إنها تكتب ورايا الأسباب العشرة اللي احنا هنتدارسها في هذه الجلسة، وعايزها تكتب السبب أو العيب ده، وتكتب هي مظهر من المظاهر في حياتها الواقعية على السبب ده. هنقول مثلا إنها بتحبط، تكتب هي تحتيها أنا أحبطت مثلا بعد رمضان لما لقيت نفسي بعد ما كنت مجتهدة في الطاعات لقيت نفسي وقعت وحصل لي وجرالي، أنا أحبطت لما حاولت إن أنا أحفظ ولقيت نفسي مش قادرة أعمل الكلام ده، أنا أحبطت لما لقيت نفسي مش قادرة أجيب الأوراد اللي الأخوات اللي أنا سمعت عنهم أو اللي حواليا اجتهدوا أكتر مني فيها، أنا بيحصل لي الإحباط إمتى؟ يبقى هتكتب السبب وتكتب تحتيه هي مظهر من المظاهر، لكن وهي قاعدة معايا دلوقتي عايزها تدي نفسها نمرة من عشرة على كل نقطة من النقط دي. يعني تقول أنا عندي الإحساس ده أنا بيجي لي ساعات، يبقى تدي نفسها مثلا 6 من 10 في الموضوع ده، أو 5 من 10، أو 2 من 10، أو لا ده الموضوع ده أنا بالظبط كده. في الآخر هنشوف هتدي نفسها كام في المية من المشاكل والآفات اللي احنا هنتدارسها دلوقتي ان شاء الله تعالى. اول سبب يخليكي ما بتنجحيش شعورك واحساسك بالفشل. كلمة الفشل ما حدش بيحبها، لكن في الواقع ان الفشل خطوة في طريق النجاح، خطوة في طريق النجاح. والله النجاح الكبير غالبا يسبقه حالات فشل. الناجح مش هو اللي ما بيفشلش، إنما الناجح هو اللي بيعرف إزاي يحول محاولات اللي باءت بالفشل أو ما نجحش فيها بالقدر الكافي، إنه إزاي يحولها لطاقة دفع تخليه ينجح النجاح الحقيقي. الفشل الحقيقي مش إنك ما قدرتيش تعملي كذا، الفشل الحقيقي لما تضعف إرادتك، لما ينقلب الرجاء يأس، لما ينقلب اليقين شك. شوفي مشهد أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم تشج رأسه وتدخل حلقة المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وسلم، ويقول صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم، ويخالف الصحابة الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى بعد ما حدث في أحد يأتي وينهى الصحابة عن أسباب الفشل الحقيقية، فيقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لا تهنوا، اوعوا تضعفوا، اوعوا ارادتكم تضعف، اوعوا عزيمتكم تلين، اوعوا تهنوا، اوعوا الحزن يتملككم، يبقى الهم هو اللي مسيطر عليكم، عايشين حالة من الحزن والقلق والهم. لا تهنوا، لا تحزنوا. المؤمن ليس هو الذي يحبط ويفشل ويشعر بالضعف ويشعر بالألم. لا تهنوا، لا تحزنوا، أنتم الأعلون. فقط جددوا إيمانكم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اصنعي من الليمون عصيرا حلوا. الليمون لوحده كده ما ينفعش تذوقيه، إنما ممكن تعمليه عصير ويبقى جميل وطعمه ومذاقه رائع. لكن إزاي تعرفي تحولي حالات الفشل أو حالات عدم النجاح وتتجاوزي الصعاب مهما كانت؟ شوفي، بيقولوا كم من الناجحين لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه من نجاح إلا بعد فشل تعرضوا له في البداية ثم انتصروا عليه. إديسون مخترع الكهرباء قالوا أنه قام ب1800 محاولة لإنجاز باختراع الكهرباء، عمل 1800 محاولة. سبحان الله، لما تسمعي كلام زي ده أتذكر والله قول سيدنا عمر رضي الله عنه: أشكو إلى الله جلد الكافر وعجز الثقة. مش أنت ملتزمة؟ مش أنت المؤمنة؟ إزاي بعد كده تجدي في نفسك رياح اليأس والإحباط والفشل؟ شوفي، رجل كافر يعمل 1800 محاولة وبعد كده يكون سبب في اختراع المصباح الكهربائي والكهرباء، ويكون سبب في هذا التقدم والمدنية للعالم كله. وانتي لسه بتحبطي وتيأسي لما تيجي تحفظي وما تعرفيش، ولما تيجي تمسكي كتاب وتلاقيه اغلق عليكي، ولما تحاولي ان انتي تحافظي على ورد، او لما تصححي حالك مع ربنا او تبقي ايجابية ويبقى لك دور دعوي، ولما يحدث اي نوع من الاخفاق خلاص الدنيا تتهد. يعمل 1800 محاولة. عايزك تتذكري دائما أن الوحيد الذي لا يفشل هو الذي لا يعمل. فإذا لم تفشلي فلن تجدي. الفشل اجعليه فرصة وتجربة للإنجاز. تذكري أنه ليس بين الفشل والنجاح إلا صبر ساعة. أعيدي وكرري مرة تلو مرة، وكل مرة انت ما تحققيش فيها اللي انت عايزاه قولي لكل جواد كبوة حاولي مرة اخرى بعزيمة اكبر بهمة اعلى. تعالي ناخد تطبيق عملي على النقطة الاولى، الاحساس بالفشل. جربي خلال هذا الاسبوع في شيء توقفت فيه لاحساسك بالفشل في اتمامه. مثلا حاولت ان انت تتعلمي في كتاب معين أو تنتهي من علم معين وأغلق عليكي، أو حاولتي في حفظ القرآن أن أنت تختمي في مدة زمنية معينة وللأسف ما حققتيش الكلام ده. تعالي نفتح الباب من جديد بنفسية التحدي دي، بالعزيمة الأكيدة الصلبة دي. تعالي شوفي العلماء كانوا بيعملوا إيه. المزني صاحب الإمام الشافعي يقول: قرأت كتاب الرسالة على الإمام الشافعي 80 مرة. 80 مرة بيقرأ الكتاب. وغيره من الأئمة، يحيى بن معين الإمام المحدث العلم يقول: كتبت بيدي 1000 حديث، وكان يعيد الحديث الواحد 50 مرة. كتب 1000000 حديث بإيديه، وكل ما يقرأ حديث يقعد يكرره 50 مرة. وانت النهاردة لما تحاولي مرة ولا مرتين في الحفظ وما يجوش معاكي خلاص الدنيا بتتقفل. انا اعرف احد مشايخنا وجدوا على كتاب فتح الباري الواقع في 13 مجلد لقوه كاتب على نسخته هو في أول صفحة تم بحمد الله للمرة 25. وده موجود بينا وشيخ من مشايخنا. ليه ما تبقيش كده؟ ليه ما يبقاش عندك العزيمة دي؟ ايه اللي واقف بينك وبين تحقيق النجاح مع ربنا؟ اوعي تخافي من الفشل، واوعي تشعري نفسك بالفشل. تحدي كل الصعاب اللي قدامك وبحول الله وقوته وباستعانتك بالله وبحسن توكلك عليه هتتجاوز الصعاب مهما كانت. السبب الثاني عدم الاحتساب. بيقولوا مفيش سلوك يصدر من الإنسان إلا وله دافع، وبقدر هذا الدافع تكون حركة الإنسان. فلو الدافع قوي يبقى حركتك هتبقى أقوى. كل ما يبقى فيه طاقة جواكي بتتجدد بالنية السليمة والصحيحة كل ما هتلاقي إنجازاتك أكثر. أنا دايما بسمي الاحتساب مجدد الطاقة الإيمانية. روى البيهقي في شعب الإيمان حسنه الألباني عن أنس قال: مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم وعنده ناس، فقال رجل ممن عنده: إني لأحب هذا في الله. الرجل معدي والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع بعض صحابته، واحد من الصحابة شاف الرجل المعدي ده فقال: إني أحب هذا في الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمته؟ قلت له الكلام ده ولا ما قلتلوش؟ قال: لا. قال: قم إليه فأعلمه. فقام إليه فأعلمه، فقال: أحبك الذي أحببتني له. قال: ثم رجع فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قال. النبي صلى الله عليه وسلم سأله: انت عملت ايه؟ فقال له: رحت قلت له اني احبه في الله. فالراجل رد علي وقال: احبك الذي احببتني له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انت مع من احببت ولك ما احتسبت. انت مع من احببت ولك ما احتسبت. المسألة مسألة احتساب، المسألة مسألة نية. وروى ابن ماجة وصححه الألباني عن أبي بن كعب قال: كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت بالمدينة، بيته أبعد بيت عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا تخطئه الصلاة، ما كانش تفوته صلاة جماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتوجعت له. سيدنا أبي حس انه الرجل بيتعب قوي علشان يجي منين كل صلاة. فقلت: يا فلان، لو انك اشتريت حمارا يقيك الرمض، يعني انه يبقى تتخذ الدابة دي علشان لا تحترق بالشمس ويرفعك من الوقع، حتى يعني لا تصاب بالحجارة اللي موجودة في الارض ولا حاجة فممكن تقع ولا حاجة، ويقيك هوام الارض الحيوانات السامة اللي ممكن تبقى موجودة. فقال: والله ما أحب أن بيتي بطون ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. بيقول له: أنا ما أحبش أن بيتي يبقى مربوط ومشدود بخيمة النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحبش أن يبقى قريب من المسجد عشان ده حيخل بما أرجوه من الثواب العظيم بكثرة الخطى إلى المساجد. قال: فحملت به حملة. الرجل لما قال الكلام ده وقال: انا ما احبش ان انا يبقى بيتي يبقى لازق في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا ابي يعني وجد في نفسه ثقل لهذه الكلمات واستعظم انه الرجل يقول كلمة زي كده. حتى اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فدعاه، فدعا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فذكر له مثل ذلك، وذكر انه يرجو في اثره، يرجو أن الخطوات دي تكتب في ميزانه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك ما احتسبت. إن لك ما احتسبت. اللي أنت بتقصده، اللي أنت عايزه، اللي أنت بترجوه سيكون لك. وانت ما تيجي نتعلم كيف نجمع الحسنات، كيف تحتسبين الأجر والثواب من الله في جميع الأعمال. خططي لمستقبلك في الآخرة، زي ما كتير مننا بيتقن فن التخطيط لحياته في الدنيا. عايزة تتجوز فلان وعايزة تعيش في مكان الفلاني، ولما تيجي تجهز بيتها تلاقيها متفانية وتعرف أسعار كل حاجة وآخر موضة إيه، ولما تيجي عايزة تبقى فستان فرحة تجيبه مش عارفة من مين، ولما تيجي تنزل عايزة تجيب بعض المشتريات الجديدة والموضة الجديدة في اللبس تنزل هنا، ولما تبقى عايزة تركب سيارة تبقى شكلها كذا وتروح تجيبها من كذا وتسأل وتعرف وتجيب أفضل شيء. يعني بتتعرفي على أفضل متاع الدنيا، وتبقي نفسك إن أنت تحققي شيء علشان ده يرضيكي نفسيا ويرضيكي اجتماعيا. طب كيف لا تجدين في نفسك الهمة للتعرف على أفضل الأعمال وأفضل الأيام وأفضل ما تتقربين به إلى الله؟ ليه ما بتسأليش عن أعظم الأجور وطرق كسب هذه الحسنات؟ عايزك تبحثي عن أهل الخير وتبني معاهم علاقات قوية، تستفيدي منهم، تستشيريهم، تتعلمي منهم كيف تتقربين إلى الله حتى يحبك سبحانه وتعالى. عايزك تشمري للعمل للآخرة زي ما كنت بتشمري من قبل للدنيا. عايزك تستشيري أهل الإيمان زي ما كنت بتستشيري أهل الدنيا في أمورك. عايزك تسألي وتعرفي كيف تتقربين إلى الله عز وجل. تعالي برضو بطريقة عملية ناخد الموضوع ده ونعالجه. عايزك تربطي جميع أعمالك بنيل الثواب من الله. طب هعملها إزاي؟ لازم أتعلم أفضل الأعمال. هتعلم أفضل الأعمال؟ آه. عايزك تقتني كتب زي دي اللي بتتكلم عن فضائل الأعمال، كتاب زي المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح للحافظ الدمياطي بتحقيق من التحقيقات، وفيه موجود مختصرات عليه على أساس أن أنت تاخدي صحيح المتجر الرابح، وده موجود أيضا في المكتبة الآن. بعض إخواننا قام بتحقيق هذا الكتاب النافع اللي بيتكلم عن ثواب الأعمال وفضائل الأعمال، كتاب زي المدخل لابن الحاج، كتاب صحيح الترغيب والترهيب، ترغيب والترهيب للمنذري وتصحيحات الشيخ الألباني، وتاخدي ثواب كل عمل وتكتبي النوايا، تاخدي رسالة زي رسالة كيف تحتسبين الأجر لهناء الصنيع، تاخدي منها بعض الأفكار في كيفية احتساب الأجر في الأعمال، ويبقى عندك انت دفتر خاص مسميه نيتي، تكتبي فيها كل مرة نية من النوايا في كل عمل بتتلبسي به حتى تحققي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. عايزك بطريقة عملية برضو تستعرضي حياتك وتقفي وقفة وتشوفي انت انجزتي قد ايه دلوقتي في مواسم الطاعات، في رمضان والعشر الاول من ذي الحجة، وفي الايام اللي انت كنت مجتهدة فيها حققت قد ايه. انت دلوقتي حافظة قد ايه من القرآن؟ انت محققة قد ايه من فرض العين عليكي في العلم؟ انت حالك ايه مع ربنا؟ ايه الثوابت اللي في حياتك؟ انت مثبتة ايه من النوافل؟ مثبتة ايه من اعمال البر واعمال الخير؟ دورك الدعوي فين؟ لازم تبقى عندك تكامل في شخصيتك الإيمانية، مش بس ألاقي الأخت فلانة ما شاء الله مجتهدة في الأوراد وخيبة تماما في الأعمال، أعمال البر وأعمال الدعوة وكذا. لازم يبقى ليكي هنا طرف، ولازم يبقى هنا ليكي سهم بتضربي به، والعكس ألاقي دي مجتهدة جدا ما شاء الله دعويا وخيبة تماما في الموضوع الأوراد والأحوال ووو. لازم التكامل، لازم نحقق التلات شروط. إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا أهم تعلمه وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. ثلاث حاجات: علم وعمل ودعوة. عايزك تحطي قدامك دايما هدف، والهدف ده تكوني عارفة أجره قد إيه عمل من الأعمال. ولا تلتفت يمنى ولا يسرى ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. شوف ابن الجوزي بيقول في صيد الخاطر: فالموفق من تلمح قصر الموسم المعمول فيه. الوقت اللي انت عايشاه، شوفي ايام رمضان عدت ازاي بسرعة، شوفي ايام العشر الاول من ذي الحجة عدوا ازاي. قصر الموسم، الايام الفاضلة بتبقى بتجري مفيش، والزمن اللي احنا عايشين فيه مفهوش بركة في الوقت، وانت ما تلحقيش تخلصي من حاجة لحاجة لحاجة، ومطلوب منك اشياء كثيرة، هتلقي ربنا ازاي وانت لسه ما حققتيهاش. قصر الموسم المعمول فيه وامتداد زمان الجزاء الذي لا آخر له، الدنيا عمر قصير والآخرة خير وأبقى. فيقول فينتهب حتى اللحظة، يسرق، يبقى عايز يخطف اللحظة اللي هو عايش فيها، ويزاحم كل فضيلة وكل شيء يخبر به من فضل العمل، يبقى عايز يعمله ولو مرة. فإنها إذا فاتت فلا وجه لاستدراكها. لو عد العمر دلوقتي قبل ما تتجوزي للي لسه ما اتجوزتش، الحقي قبل ما تدخلي في فتن الزواج والانشغال والزوج والأولاد، واللي تزوجت ولسه في السنين الأولى، يلا الحقي دلوقتي قبل ما الأعباء تزيد عليكي أكثر. لازم تلحقي الفرصة اللي انت عايشة فيها، سنين عمرك الذهبية لازم تعرفي ازاي تستغليها. يقول فإنها إذا فاتت فلا وجه لاستدراكها. أوليس في الحديث يقال للرجل اقرأ ورقة فمنزلك عند آخر آية تقرأها، فلو أن الفكر عمل في هذا حق العمل حفظ القرآن عاجلا. لما تعرفي إن عدد درجات الجنة على عدد آيات القرآن، وكلما قرأت آية ترتقين درجة، كلما قرأت آية يعني حفظ الآية دي وتعرفيها وفهماها وفهم معانيها فترتقي بها الدرجات، تبقي في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة لو ختمت القرآن. يبقى أنا لما هحط قدامي هدف زي حفظ القرآن كاملا، ما بصش بقى دلوقتي أقول أدرس عقيدة وأدرس مصطلح وأدرس فقه وأدرس مش عارف إيه، أحط الهدف وأنجزه تماما، ويبقى الطاقة اللي جوايا دايما أنا بجددها بالاحتساب. كل ما يجي ألاقي في نفسي الدعاء والراحة والتقاعس أقول درجات الجنة مرافقة النبي محمد في الجنة، أنا مش حرضى أن أنا أبقى دون، أنا عايزة أبقى أنتم الأعلون، أبقى في الفردوس الأعلى في مرافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. دي تاني حاجة. تالت حاجة، تالت سبب بيخليكي ما تنجحيش، عدم تحديد الأولويات. دايما في الطريق لربنا سبحانه وتعالى تلاقي شيء مهم جدا بس فيه ما هو أهم. العلماء بيسموها مراتب الأعمال، مراتب الأعمال، فقه الفاضل والمفضول. دلوقتي أطلب علم ولا أحفظ قرآن؟ يعني أخد علوم زي ما قلنا دلوقتي عقيدة وفقه وكذا، ولا أحفظ الأول؟ طيب احفظ ولا مثلا الوقت اللي انا حاطاه للحفظ ده دلوقتي اقول فيه الاذكار ولا اخليه للحفظ؟ طب اقرا وردي ولا احفظ؟ يعني انا كل يوم بقرا جزئين قران، انا بقرا اربع اجزاء قران، انا بقرا كذا، انا بختم كل ثلاث، انا بختم كل سبع، انا بختم في الشهر مرتين. طيب الوقت اللي انا عاملاه للقراءه ده هو ده الوقت تقريبا اللي انا بقدر افرغه للقران، احفظ بقى ولا اقعد أقرأ كثيرا؟ طب أجمع ما بين الأمرين، طب أقدر أجمع بين الأمرين إزاي؟ ما هو ده في الغالب لأني مش هقدر أعمل الكلام ده، أنهي الأولى؟ طب أنا دلوقتي في جلسة الشروق أقرأ قرآن وراجع حفظي ولا أقول أذكار الصباح والمساء؟ طيب أنا دلوقتي الأهم ليا إن أنا أصلح حالي مع ربنا سبحانه وتعالى ولا أطلب العلم؟ يعني أهتم بقيام الليل وصيام النوافل وهذه الأعمال ولا أهتم به العلم؟ طب الدعوة، أهتم بدعوة الأهل والعشيرة ولا الدعوة الخارجية مع الأخوات والصديقات والصاحبات؟ أعمل إيه؟ أنهي الأولى؟ هو ده. والعلماء ما بيقولوش إن في حاجات دايما تبقى قوانين، يعني الأولى كذا دائما، لا، ما فيش حاجة اسمها كذا دائما. الأصلح إيه للأخت دي محتاجة فتوى خاصة، محتاجة إنها تسأل شيخها أو معلمتها أنهي الأوفق ليا دلوقتي، فتعرض على الشيخ أحوالها وأمورها ويبتدي هو يشوف هي لسه في بداية الالتزام وهي لسه محتاجة جرعات إيمانية أكتر، فمش دلوقتي على طول هنخليها تخش في العلم، لا، هي ما شاء الله بدأت تبقى أفضل وأحوالها أكثر تحسنا، فنبتدي نشوف الخلل جاي عليها منين، عندها شبهات ومشاكل وفي وسط مليء بالمشاكل العقدية والإيمانية، فنبتدي تدعم هذا الأمر. وممكن يقدم هنا إنها تتعلم العقيدة على الحفظ، لأن حالها بيقول كده. لكن بشكل عام، بشكل عام العلماء قالوا عاملة زي الحكم والفتوى. الحكم ده الشيء العام، لكن الفتوى ده الشيء الخاص. بالنسبة للحكم يعني الشيء العام، لا مثلا في طلب العلم رقم واحد نص جميع أهل العلم الذين كتبوا في مسألة ترتيب العلوم زي المرعشي وغيرهم على أن أول العلم حفظ القرآن. أول العلم حفظ القرآن. ما تجيش بقى دلوقتي وتقولي أصلي مش كل الصحابة حفظوا القرآن، بلاش المراوغة دي، عشان دي هنيجي نتكلم عليها دلوقتي في آخر الدرس لما نتكلم عن بعض الحيل النفسية اللي بتسبب عدم النجاح في الطريق إلى الله عز وجل. بلاش المراوغة، بلاش لما تحطي قدامك حاجة تلاقي نفسك مش قادرة تحققيها تبتدي تقولي لا لا لا بس العلم والتوحيد يا شيخ، لا لا لا الفقه يا شيخ، بلاش. لما نقول الأحكام العامة دي خليكي حاطة قدامك الهدف، وقلنا هو الراجل 1800 مرة بيحاول، وانت ليه ما تحاوليش برا المرة 1000 لغاية ما تختمي؟ والله قادر على انك تتمي حتى ولو بلغتي من الكبر عتية. المفترض ان انت تاخدي الموضوع بعزيمة، ده رقم واحد. انت في احوالك ده مثلا في العلم رقم واحد ان انا اتعلم قرآن، بعديها العقيدة يبقى عندي اصول الاعتقاد السليم على منهج اهل السنة والجماعة. رقم ثلاثة يبقى عباداتي اللي أنا بتلبس بيها لازم أبقى عارفة فقهها بشكل جيد، وبعد كده نرتقي في طلب العلم شيئا فشيئا في معرفة القرآن وعلوم القرآن والسنة وعلومها وما يتعلق بها. المسألة ليها جدولة معينة وترتيب معين، لكن أنا بتكلم بشكل عام مسألة تحديد الأولويات. الأولى إيه في حقك دلوقتي؟ ده تاني حاجة. مسألة ترتيب الأولويات في مسألة العبادة والتعبد لله سبحانه وتعالى، كل ما يقرب قلبك لله، كل ما يرضي قلبك عن الله فهو الأولى. الأولى في حال الإنسان إنه يعمل كم كبير من الأوراد ولا يهتم بالكيف، لا هذا ولا ذاك. يا شيخ ما هو يا كم يا كيف، لا المهم الأثر. أنا بقرأ كتير جدا لكن ملوش أثر حقيقي علي في إصلاح حالي، في تهذيب أخلاقي، في تهذيب سلوكياتي، يبقى كم بلا كيف. لا انا مهتمية جدا بالكيف واقعد اقول اهم حاجة ان قلبي يبقى راضي وما بعملش حاجة، ده يبقى انسان بيخادع نفسه، لانه لابد انه يكون لي شيء اشوفه حال النبي صلى الله عليه وسلم ولنا فيه خير اسوة. مرة يصلي بالبقرة وآل عمران والنساء يصلي في ركعة واحدة بها، وقالوا ربما انه صلى بالمائدة والانعام في الركعة الثانية، يصلي بنحو ربع القرآن في ركعتين. ومرة يصلي بإن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم، يصلي بآية واحدة. مرة مهتم هنا بكم ويوصينا بذلك ويقول من قام الليلة بعشر آيات، بمئة آية، بألف آية، بيتكلم في كم هو. فمرة يتكلم في كم ومرة يتكلم في كيف. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبنا أقفالها، لم ينزل القرآن هذا ليكون همه كل واحد منا آخرة الصورة، انه يقول في الآخر خالص قريت الورد. الأولويات، ايه الأولى؟ اللي يرضي قلبي عن الله، اللي يصلح قلبي. انهي اصلح لقلبي وشوفه. فلان الاصلح لقلبه كثرة الاستغفار الآن، فالذكر هنا. فلان الاصلح لقلبه يسجد ويقترب، هو عليه صلوات قديمة وهو حتة الذل والانكسار دي محتاج ان هو يصلحها شوية، فتيجي الاخت تاخد بالها من المعاني دي وتعرف فقه الاولويات في التعبد. نفس الكلام في الدعوة، انا لازم ادعو، لان ما فيش حاجة اسمها ان انا اقعد في بيتنا واقف كده سلبية والناس من حواليا تقترف المنكرات وانا ساكتة، اهلي بيقعوا في كذا وكذا وانا ساكتة، لكن عندي فقه في الامر بنعرف النهي عن المنكر. مش هبقى طايشه وهقول لهم وخلاص انتوا كذا وانتوا كذا، لا هاخد فقه الامر بنعرف النهي عن المنكر وفقه الدعوه. بس لازم يبقى ليا دور، لان انا عارفه ان عملي ناقص، انه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يصلي الرجل الصلاه ولا يقبل منها الا نصفها حتى قال عشرها، يعني الجدع قوي خد نص الثواب، وفي ناس بتاخد عشر الثواب، الباقي ده يروح مني ازاي؟ ألقى ربنا إزاي وأنا عملت الخلل الكبير ده؟ أقل ما فيها أدعو غيري علشان يكثر عملي وادله على الخير كفاعلي. طب هعمل إيه؟ طب أدعو دلوقتي المقام مقام دعوة ولا مقام علم ولا مقام إصلاح للأحوال؟ إمتى أدعو؟ لازم أنا على الأقل تعلمت الشيء ده اللي أنا بدعو إليه، ولازم أكون عملت بيه وفهمه كويس، وبعد كده أدعو الناس إليه في ترتيب في مسألة الدعوة. إمتى أدعو؟ إمتى أتكلم؟ والدعوة على النوعين زي ما قلنا في كوني داعية، دعوة تبليغية ودعوة تفهيمية، إن أنا بلغ الآية، إن أنا أمسك الشريط ووصله، الكتيب وأنشره، الحديث اللي لسه سمعاه وعارفة معناه وأنشره في الآفاق ولو في فضائل الأعمال، المعاني دي أبقى عارفة إزاي هدعو إلى إيه. هبلغ مفيش مشكلة، لكن التفهيمية دي بقى هبتدي أعلم الناس وأقول أنا ممكن أدي دروس في الفقه أو أدي دروس في العقيدة، لا أصبر، ولازم حد هو من العلماء أو من المعلمات اللي أنا بدرس عليهم هي اللي تقول لي اتكلمي أو ما تتكلميش. عدم تحديد الأولويات ده خطير جدا، فعشان كده بشكل عملي عايزك تحددي أولوياتك دلوقتي لغاية السنة القادمة، لغاية رمضان الجاي. حطي لي كده جدول وعايز كل واحدة تحدد أولوياتها، واحد في القرآن هعمل كذا، اتنين في الأحوال التعبدية عندي خلل في كذا، فهدف من الأهداف الأساسية إن أنا هحط الأوراد اللي أنا بتقع فيها الخلل عندي هثبتها بحيث إن أنا أضبط الموضوع ده. أنا مش مظبوطة في القيام، أنا مش مظبوطة في الضحى، أنا مش مظبوطة في الصدقات، أنا مش مظبوطة في صيام النوافل، أشوف أنا فين الخلل عندي وحطه على رأس اهتماماتي، ويبقى ده إنجاز السنة، إنجاز السنة السنة دي في التعبد كذا، في الدعوة أنا لازم يبقى ليا دور ولازم أنشر الخير. دوري الدعوي، ها هنشر الدعوة عن طريق إيه؟ عن طريق نشر الكتيبات والأشرطة وغيرها، خير. أنت بدخل على النت وبكتب مقالات وبنشر فيها الخير، جميل. انت بتابع بعض الاخوات اللي لسه في بداية الطريق وباخد بايديهم هم بياخدوا بايديا وبنكمل، خير. انت عندك ايه هدف دعوي لازم تحطيه؟ مفيش حد مننا يفرغ من هذا، ما يقولش لا لا لا انا ما ينفعش في الحتة دي، لازم يبقى ليه هدف. بس في برضو تناسب ما بين الاولويات هنا، يعني ممكن يبقى حفظ القرآن واخد مني 60% من جهدي، وإصلاح التعبديات والأحوال مع ربنا تاخد 20% من جهدي، والدعوة تاخد 20، أو مثلا دي تاخد 30 ودي تاخد 10. أنظم وقتي وحدده بالساعة، هحفظ من بعد الشروق لغاية الساعة 8 الصبح مثلا، لا أنا هحفظ بالليل، هحفظ في السحر، أكتب بالأرقام أنا هعمل إيه. لازم أحدد أولوياتي وأعرف إزاي أتحرك في الطريق إلى الله جل وعلا. رابع سبب من أسباب عدم النجاح، تشتيت الجهد وتشعبه. بيقولوا مفيش شيء أضر على العمل من تشتيت الجهد، إنه الإنسان مننا ما يبقاش محدد الأهداف وبالتالي جهده مبعثر، فتلاقيها ما شاء الله بتشتغل شوية في الدعوة، شوية في العلم، شوية تيجي تشتغل شوية في أحوالها والتعبديات بتاعتها، واو لكن في النهاية هي مبعثرة الجهد، جهدها مش محدد، ما عندهاش أهداف واضحة، واحد واثنين وثلاثة خلال الشهر ده، وأربعة وخمسة وستة في الشهر اللي بعديه، وهكذا هنحقق. أنا مطلوب مني 10 حاجات أعملهم خلال السنة دي، عندي ترتيب وتنظيم جيد لحياتي، هو ده. إنما يبقى جهدي مبعثر، طبعا ده لازم يبقى فيه استشارة لأهل الخير ومن سبقني على الطريق، على أساس ان هم يمدوني بالنصيحة باعتبار ان هم اكيد مروا على مواقف مشابهة. فايه المطلوب دلوقتي؟ انا اذكر ان شيخي في القرآن قال لي الكلام ده، قال لي انا ما تركت مقرأة من المقارئ الا وتعلمت فيها، رحت لجميع المشايخ تقريبا اللي في مصر وجميع مقارئهم، والان انا اتحسر على ذلك. قلت له ليه يا شيخ؟ بالعكس ما شاء الله انت بقيت مجيد وفي سن مبكر وربنا من عليك واخذت الاجازه العظيمه دي على يد اعظم الناس اسنادا في العالم الاسلامي الشيخ احمد عبد العزيز زيات. قال كان يكفيني فقط شيخ او اتنين من اللي اتعلمت عليهم، انا شتت جهدي، كنت ممكن اخد في مقرأة الشيخ عامر اللي هو كان شيخ المقارئ، وكان الشيخ الزيات، وممكن كمان واحد ولا حاجه في بدايه الطريق، كان كده كافي جدا، ان انا احصل ده، ان انا ما سبتش حاجه وكان عندي نهم شديد في موضوع القرآن والقراءات وغير ذلك، فتشتت جهدي فحصرت في هذا، وكنت أريد أن أنا الموضوع ما يبقاش محصور بس في إتقان القرآن بقراءاته وغير هذا. هو ده تشتيت الجهد، وكلنا عد علينا المشكلة دي في بداية طلب العلم وفي بداية الالتزام، ان الواحد يطلع هنا ويطلع للدرس ده والدرس ده والدرس ده وما يسيبش، وكل ما حد يديله شريط يسمعه شتت الجهد. لو كان هذا المجهود رتب بشكل صحيح وكان حد بصرنا نمشي ازاي كان الوضع اختلف تماما. فانا عشان كده بقولك انت ما بتنجحيش عشان انت مشتتة، عشان انت كل يوم تطلع في دماغك حاجة فتروحي تعمليها. كل ما حد يجي يقولك الحقي الشيخ فلان هيبتدي الدورة الفلانية اجري، الحقي ده علان هيعمل كذا، تلاقي نفسك انت مشتتة الجهد للأسف الشديد، فلذلك لا تنجحين. عشان كده لما تقيسي زمن التزامك بزمن انجازك انت عارفة النتيجة ايه. خامس حاجة من الاسباب، اسباب عدم النجاح في الطريق الى الله جل وعلا، المبالغة في تطلب الكمال. الكمال عزيز، ومن تطلب الكمال في كل عمل يعمله فقد رام امرا مستحيلا. حكاية ان الواحد يحط سقف عالي قوي، ودي حاجة من الحاجات اللي احنا بناخدها دلوقتي على بعض الدعاء لله تبارك وتعالى. احيانا واحنا مش دارين بندي للناس سقف عالي قوي، فالناس بتتطلب الكمال وده شيء مستحيل. يتطلب انه يبقى صحابي وانه هو يبقى فعله كفعل السلف، فيجي يجرب ويعمل في حاجة واتنين وبعد كده ما يجدش الطاقة اللي عنده كافية لانه هو يكمل الطريق بهذا الشكل. احنا لما نيجي نضرب الامثلة من الصحابة والصحابيات واحوال السلف بنبقى عايزين نحط قدامنا القدوات، مش الفكرة التقليد فقط. يعني مش الفكرة انه سيدنا ابو هريرة كان بيستغفر 12000 فاحنا بنجيب 12000 يبقى احنا كده بقينا ابو هريرة، يا سلام. لا، احنا بنحط قدامنا امثلة وقدوات علشان نستحث جهدنا، انما ممكن احنا نهتم بالشكل وما ناخدش بالنا قلب بقى سيدنا ابو هريرة وهو بيقول ال 12000 ده كان عامل ازاي. ان احنا ناخد بالنا من صورة العمل، ان فلان قام بالقرآن كاملا كعثمان وتميم الداري في ليلة واحدة، ونيجي نعمل الكلام ده لكن بعد كده اثروا علينا زي اثر الكلام ده على سيدنا عثمان وسيدنا تميم. المسألة ان احنا ناخد ساعات الشكليات دي وما ناخدش بالنا من الكيفيات. فتطلب الكمال ده، ان انا ابالغ في ان انا اطلب الكمال، هذا الشيء قد يعرقل الانسان مننا، لانه بعد شوية يبتدي يقول انا انسان ما انفعش. ليه؟ انا والله كنت حاولت ان انا ابقى كذا وفي يوم من الايام عملت كذا لكن بعد كده اتقطمت رقبتي وما كملتش. امال ايه المطلوب؟ التدرج شيئا فشيئا في تحقيق الاهداف. انا امكانياتي دلوقتي ان انا كل يوم احفظ 10 ايات، جيد. ما جيش انا بقى بعد كده اقرأ ان فلان من السلف ختم في 20 يوم، كان بيحفظ كل يوم جزء ونص. ما حطش راسي براسه، انما حطه قدامي كده اقول ان شاء الله وباذن الله تعالى، وليه لا، ان شاء الله اقدر احفظ وان شاء الله اخد الطريق. تبتدي تكلمي نفسك بالشكل ده لغاية ما تتدرجي وتصلي الى الدرجة المطلوبة. احنا دايما بنقول تعليق مهم جدا في مسألة نقل الاثار عن السلف، ان احنا بننقل فعل السلف ده من غير ما نعرف ايه اللي سبقه وايه اللي بعده. يعني هو امتى وصل للدرجة دي؟ محدش قايل. امتى سيدنا عثمان وصل ان هو يصلي بالقرآن كله في ركعة؟ ما نعرفش. طب ايه الاثر بتاعه؟ محدش قال. انما الايه اللي اثر انه حصل الموضوع ده، فنعرفش قبلها كان ايه وبعدها كان ايه. يعني هل هو تدرج؟ هل هو اول ما اسلم راح عمل كده، ولا المسألة خدت تدرج معين لغاية ما وصل الى هذه المنزلة؟ لازم نحط الكلام ده كله في الاعتبار علشان خاطر لا نطلب شيئا مستحيلا، او لا نطلب شيئا بعد تحقيقه يأتي بنتائج عكسية. يبقى يا جماعة مسألة في غاية الأهمية جدا ان احنا نتدرج في النجاح. المسألة دي والمسألة اللي فاتت تشتيت الجهد ومسألة برضو عدم تحديد الأولويات كلها تطبيقيا نعملها ازاي؟ المسألة كلها بتقول حاجة واحدة، ايه المطلوب؟ جدول. ايه المطلوب؟ منهج. منهج في العلم والعمل والدعوة إلى الله عز وجل منهج مناسب للأخت دي، مش منهج عام. عشان كده ما بضربش أمثلة عامة، قلت الأمثلة العامة ذكرناها من حفظ القرآن وغيره وغيره، لكن فلانة منهجها إيه؟ فعشان كده كل واحدة منكم في النقط الثلاثة دول عايزها تعمل جدول خاص بيها مطرخ من هنا لغاية رمضان الجاي. الفترة دي هتحصرها، شوف قد إيه من وقت وكم أسبوع وكل أسبوع هتحقق فيه إيه، ونتحاسب على الكلام ده. هو ده الطريق الحقيقي للنجاح. سادسا من أسباب عدم النجاح في الطريق إلى الله عز وجل، هناخد خمس حاجات كلها بيسموها علماء النفس الحيل النفسية. الحيل النفسية، ودي أخطر ما يكون. النفس إزاي بتتسلط على الإنسان وتخليه يحبط وللأسف لا ينجح في الطريق. رقم ستة هناخدها الإسقاط النفسي. عارفين المثل العربي اللي بيقول رمتني بدائها وانسلت؟ الإنسان ما بينجحش لأنه دايما مش شايف عيبه، دايما بيرمي الأخطاء على المواقف، على الأسرة. تسأليها انت ليه ما حفظتيش، انت ليه ما جيتيش الدرس، انت ليه كذا، البيت، الظروف، أحوالي، أصلنا عندي مشاكل، أصلنا مضطهدة، كان عندي مشاغل بشكل معين، أصل. دايما تسقط إسقاطات نفسية على الغير، فدايما مش شايفة العيوب اللي فيها. ربنا سبحانه وتعالى قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا. يعني بعد ما حصلت المشكلة بتيجي تقولي فين؟ قل هو من عندي أنفسكم. تعالي شوفي الموقف ده اللي ربنا سبحانه وتعالى يقصه علينا في القرآن لطري معنى الإسقاط النفسي اللي احنا بنتكلم عليه. يقول الله جل وعلا في سورة سبأ ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. المستضعفون تملصوا وقالوا المشكلة مش مشكلتنا، المشكلة مشكلة الأكابر، الأكابر هم اللي أغونا، الأكابر هم اللي خلونا نعمل الكلام ده وإحنا كنا ماشيين وراهم تبع. رد الذين استكبروا قالوا وإحنا مالنا، حد حاش بينكم وبين الطريق؟ هو إحنا صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم؟ هو إحنا وقفنا لكم على الطريق وقلنا لكم ما تمشوش عليه؟ أنتوا اللي جيتوا ورانا وأنتوا اللي اتبعتونا وأنتوا اللي قلدتونا. هو ده الإسقاط النفسي. الإسقاط إنه أدي المستضعفين رموها على المستكبرين، والمستكبرين راحوا رامينها على المستضعفين، وهكذا. أنت بقى بتسقطي الأمور اللي أنت ما نجحتيش فيها على إيه؟ مثلا تلاقي واحدة لما ما تحققش المطلوب منها تبتدي تقولك أصلاً أنا محسودة، شكلي كده جات لي عين، أصلاً حظي مش تمام. فتلاقيها بترمي دايما على أمور خارجية. يقولوا إنه اللي بيعمل الكلام ده عادة بيكون معتد بنفسه، عنده كبر خفي، إنه مش عايز أبدا ينسب العيب إلى نفسه. اللي بيعمل كده بيبقى دايما ميال للجدل، عنيد، عنده مشاكل نفسية خطيرة جدا. يقولوا بيبقى متصف بالشك، بالريبة، ضعيف الثقة بنفسه، يسقط دائما الأمور على الغير لضعف معنوياته وزيادة حالة الإحباط عنده. المثال ده في ناس مننا عندهم المشكلة دي ولا لأ؟ الإسقاطات الخارجية. عايزك تقفي مع نفسك وتشوفي أنت شايفة مشاكلك بأنهي عين؟ أنت السبب ولا المجتمع والأسرة والظروف هي السبب؟ ولا تبقى مصيبة سودة بس ما بتقوليهاش بلسانك، بس بتقوليها بحالك إن ربنا ظلمك لما حطك في المكان ده؟ تبقى مصيبة بقى إن يكون عندنا التسخط الخفي من وراء الإسقاطات النفسية دي. رقم 7 بيسموه الاستدماج النفسي. الاستدماج النفسي يعني ايه بقى الكلام ده؟ دي واحدة لما تيجي تحتك بحد من الأخوات اللي ربنا فاتح عليهم في أي باب من أبواب الطاعة، تبتدي تعيش نفسها حالة أختها. الأخت دي ختمت، فتروح هي ماسكة وختمة لها إيه؟ أي ختمة كده، أي حفظ. وفي الآخر خالص لما تيجي تتكلم، يا أخت أنت ربنا كرمك الحمد لله وختمت. آه الحمد لله ختمتي. ختمة إيه دي؟ ختمة كلام فاضي، قعدتي حفظتي لك أي حفظ، وفي الآخر خالص أنا مريت على القرآن كله وسمعته كله بس نسياه كله. يبقى اسمه ايه ده بقى ان شاء الله؟ هي عايزه ايه؟ حست لما شافت الاخت فلانه ختمه وما شاء الله عليها و تاخد الصفه من غيرها وتنسبها لنفسيها. فزي ما هي ملتزمه هي كمان ملتزمه، زي كتير ما من الاخوات تلبس الحجاب الشرعي علشان خاطر الاحساس ده. اشمعنى دي لابسه يعني كذا؟ والاخوات بيقعدوا يقولوا ما شاء الله عليها وربنا يكرمك وارتديت حليه امهات المؤمنين و فهي راخره تعمل كده. لا ده كمان هي في نفسها ممكن ما تبصش بقى البسطه دي وتعمل زيها، لا تقول هي مساله الالتزام مساله نقاب ولا مساله كذا، لا لا لا خالص، المساله مساله اخلاق، المساله مساله كذا. عايزه تاخد الاحساس ده اللي شايفاه في عينين الاخوات تجاه الاخت الملتزمه بالحجاب الشرعي وغيرها، فتبتدي تقول لك اه من الاخرى ملتزمه. هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى حكاه في القران في سوره ال عمران، فقال لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. الاستدماج النفسي. شوفي مظاهر كتير جدا لموضوع الاستدماج ده، انه كتير تحب انها تنسب الى المعلمة او الى الشيخ فلان، تقولك انا تلميذة المعلمة فلانة، انا تلميذة الشيخ فلان، انا معايا رقم تليفونه، انا ممكن اتصل عليه في اي وقت ويكلمني. في وسط الكلام بقى تروح رامية كلمتين، انا كنت سألت الشيخ عن الموضوع الفلاني ده، او كنت سألت المعلمة، عشان يتقال بقى في وسط الاخوات انها ايه البت اللي ما شاء الله عليها اللي معدية اللي واخدة كذا وكذا وكذا. الاستدماج النفسي عشان تنسب الى شيء غير صحيح انها تلميذة فلانة ولا حاجة. لو سألتي المعلمة اهدي فلانة دي من اخص تلميذاتك، يعني تنسب اليك، يعني تنقل عنك العلم، ممكن تقول لا. زي ما ناس كتير جدا يقعد يقولوا احنا تلامذة ابن باز واحنا تلامذة ابن عثيمين واحنا اتعلمنا مش عارف ايه، ولا هو شافه ولا هو يعرفه وقرأ له كلمتين في كتاب من كتبه وخلاص بقى تلميذه. ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا، عشان ياخد الاحساس ده انه طالب علم، او اللي تدعي انها ملتزمة ولها حال مع ربنا سبحانه وتعالى تبقى برضو عايزة تكشف بعض الاحوال دي علشان خاطر يثنى عليها. فبتاخد صفات بتشوفها في الاخريات وتحطها في نفسها وتعمل دمج ما بينها وبينه، وكأنها هي بالفعل كذلك وما هي كذلك. بيقولوا ان من يكثر عنده هذا الخلل النفسي وهذا العيب دايما تبقى فيه صفات واضحة قوي. اول حاجة الرغبة في لفت الانظار، الرغبة في انها ترمي الكلمتين اللي هي ايه سألت الشيخ امبارح عن المسألة دي عشان خاطر الناس كلها تبص وتقول يا هو الشيخ بيرد عليكي ايش معنى انت. هو ده الرغبة في لفت الانظار وطلب الاعجاب من الناس، دايما يبقى واضح فيها حتة الانانية والكبر والغيرة الشديدة من الاخريات، فبتنقلب الغيرة دي احيانا كثيرة الى حسد وحقد، وللأسف الشديد نقع في كبائر باطنة بسبب هذا النوع من الحيل النفسية. اللي بيقع في المشكلة دي بيبقى حاسس دايما ان هو فوق الناس، انه افضل منهم، انه يستحق انه يكون ليه الثناء ده والسبق ده والخيرية دي، يستصغر اللي قدامه، عشان كده فيها معنى الكبر متحقق، بطل الحق وغمط الناس، يستصغر اللي نال شرف معين او خير معين وهو مش عنده. دايما يبقى بيحب انه يقطف الثمرة بسرعة، عايزة هي بسرعة تاخد الاحساس ده، زي ما قلت لكم في حتة بتاعت حفظ القرآن، تحصل اي حاجة كده وتقول لك انا حفظت القرآن في شهر عشان تاخد الاحساس بتاع الثمرة لما شافته في اعين الناس. من الامثلة برضو اللي وردت في مسألة الاستدماج النفسي وردت في السنة، واحدة مش محظية عند زوجها، يعني زوجها بيحبها بس مش هي يعني اللي واخدة بقلبه فلما يكون ليها ضرة، الحديث كذا بالضبط في الصحيحين أن امرأة قالت يا رسول الله إن لي ضرة فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ يعني إيه؟ يعني هي تروح للتانية فتقول لها ده عمل لي وسوالي، ده جاب لي حطني، وهو ما عملش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، الذي يتزين بما ليس عنده هو ده اللي بتاخد صفة هي مش فيها وبتروح تنقلها بين الناس علشان خاطر تحمد عليها، هي عايزة تغيظ التانية فتعمل فيها الحركة دي. فمن يصنع ذلك قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. دي أمثلة على مسألة الاستدماج النفسي، ودي كانت سابع حاجة من أسباب عدم النجاح في الطريق إلى الله جل وعلا. تامن حاجة بيسموه الإنكار التلقائي. الإنكار التلقائي ليه ما بتنجحيش؟ علشان برضو ما بتواجهيش نفسك بمشاكلك، ودايما لما حد يبصرك بعيبك تروح إلى لا لا لا لا، يعني لما أقولك بالله عليك بالله عليك يا فلانة عندك ذرة كبر؟ يا شيخ بس مش قوي، يعني انا بحاول، مش عايزة تعترف. ما انت لو اعترفت ان جواكي ذرة كبر يعني انت على كبيرة من الكبائر، يعني انت على خطر لا يدخلك الجنة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يبقى فين الانكسار والذل والخضوع والافتقار الى رب العالمين؟ الانكار التلقائي. بيحكوا عن بعض الامثال العربية مثل مشهور بس بالذات في الخليج وغيره، بيقولوا ايه عنز ولو طالت، عنز معزة يعني، عنز ولو طالت. بيقولوا ان اتنين كانوا في سفح جبل، فبصوا كده لقوا ايه حيوان ما موجود فوق بس مش عارفين ده ايه. فالاولاني قال هذا نسر كبير، التاني قال عنز صغيرة، واحد قال ده نسر والتاني قال دي عنز. فما لبث الا وطار امامهما هذا الحيوان، فقال الأول ألم أقل لك إنه نسر هو نسر؟ فقال الثاني بل هو عنز ولو طارت، برضه هو معزة حتى ولو طارت، هو ينكر وخلاص، الإنكار للإنكار. بيحكوا برضه عشان المثل يتضح قدامكم، إن واحد مؤذن كان حريص جدا على أذان المغرب، فدايما كان يؤذن المغرب عقب غياب الشمس مباشرة في وقتها، وكان عنده اعتداد بنفسه ومعاندة شديدة. ففي مرة من المرات أخطأ واستعجل في الأذان، فلما انصرف منه وجد قرص الشمس باق نصفه، لسه الشمس ما غربتش. فجي بعض الناس وقالوا له بقى تأذن قبل الوقت، فقال أذاني في وقته الصحيح والشمس هي التي تأخرت، والشمس هي التي تأخرت اليوم. هو ده اللي احنا بنقول عليه الإنكار للإنكار. عندك مشكلة؟ إيه مشكلتك؟ عندك شوية رياء؟ عندك إحساس واعتداد بالنفس وشائبة عجب؟ هل تجري في نفسك دلوقتي وأنا بسألك السؤال ده مقاومة شديدة بالنفس وإنكار للإنكار عشان مش عايزة تحس بوخز الآفة دي والشعور بإنك عندك المشكلة دي؟ هو ده اللي خطير جدا، وهو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى قصه من صفات المنافقين، صفة الإنكار. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. أهو لا تفسدوا في الأرض، واضح إنه في خلل فبلاش تعملوا كده. لا، مين قال؟ مش بس بقى بيقول لا أنا ما بعملش، لا لا أبدا، ده أنا عمري ما أكون كده، بالعكس ده أنا اللي بصلح في الأرض. إنما نحن مصلحون، مش صالحون بس، أنا لا لا أنا ما أفسدتش ولا شيء، لا ده أنا صالح ومصلح كمان. فيقول الله: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. الإنكار، اوعي يكون العائق في الطريق بينك وبين ربنا إنك تنكري ما أنت فيه. قفي مع نفسك عشان نحل الموضوع بشكل عملي، وقفة محاسبة ومصارحة ومكاشفة بصدق لتحليل آفاتك ومشاكلك دون إنكار ودون معارضة نفسية. لو نفسك لقيتي جواك بتعمل كده تقول لها بقولك إيه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذير. أنا عارفة كويس أنا فيا إيه وعارفة الآفة دي ومش هينفع أقابل ربنا بيها. عليك بهذه المصارحة والمحاسبة الدقيقة مع النفس حتى لا يكون العائق من قبل الإنكار. تسع حاجة من الأسباب: التبرير. التبرير، المسوغات اللي هي لسه قايلينها دلوقتي، ولو ألقى معاذيرة. كل واحد تلاقيه حاطط شماعة. شوف انت شماعتك ايه؟ انا عايز اسألك ما حفظتيش ليه؟ ليه بتخلي اخر وقت دايما هو اللي انت تبتدي؟ لو تقلك يلا عايزين نحفظ الصورة الفلانية في المدة الفلانية، اخر يومين هما اللي تبتدي تلحقي نفسك فيه، ما حفظتيش من اول يوم ليه؟ انا عايز اسمع بقى المبررات دلوقتي. كل واحدة بقى هتبتدي تفرش الكلمتين اللي هي بتقنع نفسها بيها. اصلي كان عندنا موسم من مواسم الطاعة، اصلي كنت مشغولة ببعض الارتباطات الاجتماعية، اصلي كان عندي مسؤوليات اسرية، اصلي كان عندي بعض المشاكل فكنت بكذا، اصلي اصلي اصلي اصلي. برضو المبررات. واحدة بتغتاب وبتقع في اعراض الناس وبتخوض فيما لا يفيد وتتكلم فيما لا يعنيها، وتقعد مهمومة بمين اتطلقت ومين اتجوزت ومين راحت ومين جت ومين عملت ومين سفرت ومين قضت شهر العسل فين وعملت ايه في كذا وايه، تخوض فيما لا يفيد. ناهيك بقى عن الكلام والتأول وذكرك أخاك بما يكره. لما تيجي تقول لها يا أختاه الكلام ده ما ينفعش، الغيبة دي والله العظيم كبيرة من الكبائر، فعليك ان انت تحفظي لسانك. تلاقي بقى ايه الكلمتين اللي هي بتبرر بيها اعمالها، تبتدي تقولك اصلي ده من باب النصيحة، من باب ان انا احذر من الشر، اصلي انا مش بعمل بالغيبة، انا باخد بالامور اللي العلماء رخصوا فيها بالغيبة. والله غيبة، ولا فهمة انت ضوابط ولا فهمة حاجة، بس انت عليك ان انت تروحي قايلة الكلمتين بتوعك وتبرر لنفسك اعمالك وما شابه بقى. واحدة بقى زي الناس اللي بيبقى في غير الملتزمات، وبرضه للأسف شديد بقى موجود بين الملتزمات، واحدة تتنمص وبعد كده تيجي تقولك أصلا قريت فتوة مش عارف مين في ايه وقال انه يجوز في كذا، تتنمص وتيجي تقولك من باب إسعاد الزوج، تبرر لنفسها فعلها. يقع منها مخالفات ويقع منها إسقاط لفرائض ويقع منها كذا وكذا، تقولك ما عامل ايه دلوقتي، إسعاد الزوج. مبررات، حطين شماعات اول ما تبقى فيه مشكلة اروح حط الكلمتين دول علشان اتفلت من احساس ان انا مخطئة وان انا علي ان انا اراجع حساباتي بيني وبين نفسي. في حتة التبرير دي يقولوا حاجتين، يقولوا في ناس تحصرم العنب. ايه تحصرم العنب؟ هقول دلوقتي. تحصرم العنب وتستحلي المر. يعني بيقولوا بيتين شعر كده يقول: وثب الثعلب يوما وثبة شغفا منه بعنقود العنب. الثعلب كان قاعد وشايف على الشجرة عنقود العنب فقعد ينط فمعرفش لم يناله، قال: هذا حصرم، ده حاجة مر قوي، ده حاجة ما تنفعش أصلا، حامض ليس لنا فيه أرب. عارفة الإحساس ده؟ هو ده حصرمة العنب لما تيجي حاولت إنها تحفظ، تقول لك يا ستي مش كل الناس كانوا حافظين. حاولت تطلب العلم تقول لك يعني هو العلم ده كلمتين ويقعد الناس يعملوها. المهم اللي في القلب، المهم الإحساس، المهم حالي. كل شيء تقف هي قدامه تبتدي تعمل إيه؟ تشوه الهدف الجميل. هو ده اللي احنا قلنا عليه حصرمة العنب. الثعلب لما معرفش ينال العنقود راح قايل ده مر اصلا ولسه ما يدقش، لا لا لا ملناش فيه ارب، ملناش فيه خير، مش عايزينه. هو ده. فهل انت ممن يحصرم العنب ام ممن يستحلي المر؟ اللي هو انا ما كنتش عايز كذا بس هو ده اللي اتحط قدامي. تبتدي تقول اه والله ده كويس جدا و و و و. اخت مثلا كانت تريد أن تتزوج من رجل صالح بمواصفات معينة، الأمر مرة اتنين تلاتة بدأت تستعجل الزواج، اتقدم لها واحد قالت أهو حلو ويمشي، إيه المشكلة ناخده وخلاص. فلما بعد شوية تقولك لا لا لا ممتاز ده أخلاقه كويسة، وهي شايفاه وإن هو غير دين وإنها تنازلت وإنها لم تتقي الله عز وجل في اختيارها وإنها ما توكلتش على الله واستعانت به علشان يرزقها الرزق الطيب، وانها تعجلت الامر قبل اوانه فعوقبت بحرمانه، فتبتدي تستحلي الايه؟ تستحلي المر، وتبتدي المبررات تطلع. فهل انت من هذا ام من ذاك؟ من المبررات اللي حكاها القران قول الله جل وعلا: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، وهو الكلام الذي صدر عن الجد بن قيس، وكان رجلا متهما بالنفاق حين عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد في غزوة تبوك، فطلب منه الجد أن يأذن له في القعود، وأخذ في التبرير ويقول: أني رجل أفتن بالنساء، فلو رأيت نساء الروم سأفتن. وهو بذلك يريد أن يبرر تقاعسه عن الجهاد. فقال الله جل وعلا رادا عليه فتنته هذه وشبهته هذه، فقال: ألا في الفتنة سقطوا. أي أنه يريد بتبريره أن يخرج من الفتنة هو في الفتنة، فالفتنة الأكبر أن يتقاعس عن نداء النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قوله تعالى عن المنافقين: يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. فهل أنت من أصحاب التبرير الأجوف؟ أخيرا السبب العاشر: الهروب إلى الخيال بدل الواقع، اللي هي عايشة أحلام اليقظة. وهذه حيلة نفسية مشهورة، النفس تحاول من خلالها إرضاء بعض الرغبات والحاجات. فدايما تلاقي الأخت المبتلى بهذه الآفة كثيرة السرحان، تفكر في الحصول على وعلى وعلى من الأمور فتعيشها في خيالها بس. يعني تعيش في خيالها أنها قوامة، أنها صوامة، أنها طلبة علم، أنها حفظت القرآن، تعيش بس في خيالها فقط، وتمتع نفسها بالخيال فقط دون أن يكون هناك تصديق في الواقع لهذا الأمر. والمكثرون من أحلام اليقظة هم المتصفون بصفات ضعف الإرادة وقلة العزيمة ودنو الهمة والحيرة والتردد والانطواء والعزلة. فهؤلاء يعيشون دائما في نطاق الحلم، غير واقعيين. حتى لما يحطوا جدول لنفسهم، وانا بطلبك النهاردة ان انت تحط قدام عينيك جدول منهجي مؤقت بتوقيتات حاسمة كل اسبوع وكل شهر وخلال السنة، تحط أحلام، تحط أهداف غير واقعية أبدا، لأنها دايما عايشة الحلم، عايشة المراوغة مع النفس، الخداع للنفس. عايزك تتأملي الخصال دي كلها وتقفي مع نفسك وقفة، وقفة مراجعة حقيقية لكل صغيرة وكبيرة فيكي. العشر حاجات هتدي نفسك زي ما اتفقنا نمرة من 10 عن كل واحدة، وتذكري دليل على ان الشيء ده جواكي او العكس، انه الحمد لله المسألة دي مش فيه. وعايز اعمل واجب عملي تاني، عايزين نتأمل الآيات في سورة البقرة من اول قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، إلى قوله جل وعلا: ويمدهم في طغيانهم يعمهون. عايزك تطلع منهم 10 آفات نفسية معوقة للنجاح. أختاه لابد أن تنجحي، لابد أن تطلب الرقي عند رب العالمين. كفاك دعا، كفاك تقاعسا، كفاك رضاء بالدنية. هيا أختاه تقدمي، هيا أختاه لننجح معا في الطريق إلى الله تبارك وتعالى. تعالي نداوي آفاتنا، نعالج مشاكلنا، نقف مع أنفسنا وقفة حاسمة حازمة صارمة، لكي نكون صفوة خلق الله في الأرض. إن صدقتي والله سيكون ذلك. أصدق الله يصدق، أخلصي تتخلصي، بالله لا تركني إلى نفسك، بالله جاهدي هواك وسيكون الخير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ويثبت أقدامنا. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.